الحسن والحسين والسيد والإمام علي أبيهم كمن قدوم الحبيب النبي أنا لي العشم فيهم وإزاي أنا النار يا سيدنا الحسين وأنا روحي بابا روحي مولانا سيدنا الحسين سيدنا الحسين ولي النعم شباب الجنة أبا العالمين أبا العالمين شيخ العرب يا بدوي أبو السباع أبو السباع يا أهل البيت يا أهل البيت يا أهل البيت يا أهل بيت النبي أمانة ما اكفتني عايز أنول مطلبي بس في حماكم عيش عايز أنول مطلبي بس في حماكم أعيش إن نشفني ببكي يا سيد عبد الرحيم يا إناوي أنول ما تبكيش أنا قلت ببكي على حالي يا خلقي ما تلوميش شافوني ببكي قالوا لي ما تبكيش انا قلت ببكي على حالي يا خلي ما تلومنيش ضيع احتمال على جرحي وعايز اعيش وبدل ما البس حريري يعجبني نفسي الخيش وبدل ما كل طيور متنظفه من ريش آكل بملحي حصى وأغمسه بالعيش يا عين يا عين يا عين يا عين نزلت بحر الحبيب النبي ولا خفت من الطراطيش نادى علي المردي وقال لي ما تغديش انا قلت ليه يا حبيبي عديني وخد بقشيش عايز لي جرحيك ويا يا احمد يا بدوي لفيت ما بلاقيش قمت اشتكيت الطبيب اللي ما عالجنيش القاضي شاف شكوتي زعل ما نصفني قال يا جريح الهوى اذا كنت غمت عيش سافر الى مصر واشكي لمولانا لمولانا لمولانا سيدنا الحسين حالك هتنور امالك يا حبيبي وتتهنى مع الدراويش حنان سبقتوني. أنا قلت يا غربي يلي اهتوت الناس والدنيا، قالوا إن عدتك معاني. أنا قلت عدتني بس على شط بحر الخوف عدتني. ولما مدحت الحبيب النبي روحي بالليل والنهار شغلون. يا قلبي بالليل والنهار شغلون. ولما نجحت في الامتحانات حبيبي فردوا البوارح يا روحي وحلف لم يفتوني. أساس الوداد والوداد منه كشف ضريح الحسين فاح الغدر منه. كشف ضريح الحسين فاح الغدر منه. شم الروايح زكية والمسك فاح منه. قال الحبيب النبي قال الحبيب النبي الحسين أكل من خصيم يوم القيامة. يا ويله بقى مين سيدنا الحسين نبينا يا بابا. عالباب وقفنا وجينا يا بابا. سيدنا الحسين ونبينا يا بابا. عالباب الحسين نادي نادي على آل البيت على آل البيت يا آل البيت. على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المباني حضر والكشف مجان. على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبالي حضر يحمد يا بدر والكشف مجان. انا قلت امانة يا طبيب امانة امانة امانة يا طبيب توصف دوا الحال كشف علي الطبيب يا بياض اسمع عيني المدد وجد الجرح بالدار. كشف علي مولانا سيدنا الحسين وجد الجرح مدار. قال يا مناس بتحبني لكن عالحب بالدار ويا مناس عياني لكن الهدوء حبيب النبي لأن النبي بال. قال لي أمانة يا حبيب أمانة ما تقعد في رحالي إلا في رح مبتلي زي حالك ساعت تقول آه يقول كانت على بال. حبيبي لهدر يا حبيبي خليك فكر حبك انت اللي ظلمني هي دي كل الحكاية طبيب المبالي سيدنا الحسين بيدي كل جرح دواء طبيب المبالي سيدنا الحسين بيدي كل جرح دواء انا قلت يا عيان يا مبالي قلوا معي طبيب المبالغ في عارج العيان يا من يقول السليم يا ولد يشبه العيان يا لايمين في الهوى أصل الملام أصل الدنيا ملها أمان السيدنا الحسين المدد اللي يصلي على حبيبي جد روحي تمر عليه بيبان شد قد منزلك ما تقوم يا نعسان يا وصفة حبيبي سيدنا النبي لا هي على عليا ولا النعسان يا وصف حبيبي سيدنا النبي لهي لهي على غلية ولا العسان من حب أبويا في الحبيب النبي سمان عربي فرحان وقال ودعتك يا ولدي مدح للنبي العدنان ما تصلح الحبيب النبي روح حذف كلمة ده حارس مال كلام هقول لك عليه يا ولدي احرص من الدنيا اصل الدنيا مالها امان دنيا غرورة وكل ساعة تحان واللي يآمن لها يبقى بها عريان ربي الأرباب ربي لك وعلمنا الأدب وحببنا في بعضينا زي ما قال الحبيب النبي أحسن عبادة محبتنا لبعضينا العبادة محبتنا لبعضينا من الشرق للغرب يابا يابا أنور ياب شرف الدين لفينا ما خلينا زي الطريق الحبيب النبي زي طريق الحبيب النبي يا حبيبي ملائنا قال يا مرحرح لا ترحرح فإني اللي رحرح خليك مع ربنا ولا تندم على اللي راح ومدحي أهل بيت النبي والصلاة على النبي بتريح والصلاة على الحبيب النبي بتريح والكل في زي أنا قلت بحبهم بردة قالوا حب الحبايب تعب انا قلت بحبهم برتاح من حب في اهل بيت النبي وسيدنا النبي أنا ناديت على ماما الكريمة أم هاشم وسيدنا الحسين. وقلت يا سيد الخلق أنا لي حدك رجيم، طلبت زيارتك يا الشفاعة يا زيد، قال الصبر حلو قوي أنا قلت أجيب منين. لكن خدعني المرض. قالوا لي مداح لأهل البيت. أمانة أمانة أمانة أمانة أهل بيت النبي روحي يا حبيبي يا حبيبي. Yeah. بلغم يا سيدنا الحسين ونادم يا رئيسة الديوان ازداد بلغم يا احمد يا بدر ونادم يا رئيسة الديوان بحر الطريق غويت يا روحي والعاشق طرح طرح حيران واللي انشبك بحب العبادة مع ربنا والنبي الليل ما بينام حيث البداية من النهاية والملك للحنان واللي تبين تبين روحك يا له الخطاب بكرة تلاقيه قدام واللي حتى من النهارده بكرة قدام وما دام ما دخل الحبيب النبي